الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في الكلام على صفة الصلاة من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، في الكلام على التشهد، ومر بنا أهم ما يتعلق بالتشهد الأول، ويأتي معنا الكلام على التشهد الثاني. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ، قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي: فإذا بلغ الصلاة آخر الصلاة جلس للتشهد وتشهد، وهو فرض، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في صحيح، كأنه قبل، يعني يبدأ به قبل عباده، هذا إذا صحت نصح عليها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله تعالى هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد. قال: وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان، يعني عندنا هنا ركنان من أركان الصلاة: الجلوس للتشهد ركن، والتشهد ركن، يعني لا يجزئ أن يقول التشهد من قيام أو اضطجاع، لا بد أن يكون جالسا. وكذلك أيضا لو جلس بدون تشهد فقد ترك ركنا، إذا تعمد ذلك بطل صلاته. قال: إذا بلغ آخر صلاته جلس للتشهد وتشهد، وهذا الجلوس والتشهد فيه فرضان، عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما. وبه قال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وداود، وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونافع مولى بن عمر وغيرهما. وقال أبو حنيفة ومالك: والجلوس بقدر التشهد واجب، ولا يجب التشهد. يقول: الجلوس بقدر التشهد واجب دون التشهد، يعني رأوا أنه من أركان الصلاة الجلوس، لكن التشهد ليس بركن، وهذا من الأقوال الحديثة. قال: وقال أبو حنيفة ومالك: الجلوس بقدر التشهد واجب ولا يجب التشهد. وحكى الشيخ أبو حامد عن علي بن أبي طالب والزهري والنخعي ومالك والأوزاعي والثوري أنه لا يجب التشهد الأخير ولا جلوسه، فهذا شك، يعني كونه ينقل مثل هذا عن الإمام مالك. قال: إلا أن الأوزاعي ومالكا، إلا أن الزهري ومالكا والأوزاعي قالوا: لو تركه سجد للسهو. وعن مالك الرواية كأبي حنيفة، والأشهر، يعني كأبي حنيفة كيف؟ هو قد سبق، قد قال وقال أبو حنيفة ومالك: الجلوس بقدر السهو. فهل هنا شيء آخر مرة؟ طيب قال وعن مالك رواية كأبي حنيفة والأشهر عنه أن الواجب الجلوس بقدر السلام فقط. يعني يقول الأشهر عن مالك الجلوس بقدر السلام يعني ثواني ثواني فقط. فالجلوس للتشاهد ركن والتشاهد ركن. الأخير عند الشافعي وأحمد المشهور مذهب الإمام مالك كما ينقل هنا الإمام النووي أنه يجلس بقدر السلام، وروي عنه عن أبي حنيفة أنه يجلس بقدر التشهد، يعني لا بد أن يجلس بقدر التشهد ولا يجب التشهد نفسه، يعني يجلس بقدره ولا يجب عليه التشهد. لو كان كذلك لقيل بفرضية الشهود الأول ولا قائل به. لكن من أين لنا أن هذا قبل سجد قبل أن يفرض ذلك؟ ثم الكلام على الفرضية، يعني الذين قالوا بهذا مثلا الشافعي والحنابلة فرقوا بينهم، فقالوا في الأخير أنه فرض، وفي الأول الشافعي يقول سنة والحنابلة يقول واجب، فلكنهم لم يقولوا هذا في التشهد الأخير جعلوه فرض بخلاف المالكية والحنفية. يعني قد يكون لو قيل بذلك سيكون لهؤلاء دون الشافعي والحنابلة دون أولئك، يعني كونهم يقولون الكل إنه مستحب، لكن الحديث في هذا يعني واضح، وهذا الجلوس يعني للتشهد الأخير الذي يعقبه السلام الأمر فيها أظهر. على كل حال ربما يعني البعض لم يكن يخطر بباله أن هناك من يقول بعدم فرضية التشهد الأخير ولا القعود فيه، وأنه يكفي القعود فقط بقدر السلام كما نقل الإمام النووي أن هذا هو الأشهر عن الإمام مالك. أولا الجلوس فرض ركن والتشهد ركن، هذا عند الشافعي وعند الحنفية وهو صحيح. عند المالكية الأشهر أنه يجلس بقدر السلام يعني ثواني ثواني فقط. وقول آخر عن إمام مالك وعن أبي حنيفة أنه يجلس بقدر التشهد ولا يجب التشهد، يعني يجلس فقط جلوس بقدر التشهد. الكل جمهور فرق هذا ركن هذا مختلف في الواجب ولا سنة. التشهد الأول كما مر بنا فالحنابلة يرون أنه واجب، والجمهور ما فيه الشافعية والمالكية والحنفية على أنه سنة فقط. سهل القدر المجزع على القول بالركنية ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التشهد والصلاة على النبي. أما ما يتعلق بالدعاء فهذا أمر زائد. كذلك أيضا الكلمة الأربع هذا متنازع فيها هي واجبة ولا مستحبة، لكن الجلوس والتحيات يعني إلى الشهادتين إلى الصلاة على النبي هذا لا بد منه. لا في هذا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التحيات، ثم ما يتعلق بالصلاة الإبراهيمية فمذهب الإمام الشافعي وغيره الوجوب، وهناك من يرى الاستحباب وأن الفرض فقط إلى وأن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الشهادة إلى آخر الشهادة الصلاة على النبي محل الخلاف بعد ذلك و الدعوات التعوذ من أربع، وكذلك أيضا بقية الدعاء. طيب، قال: واحتج لهم لمن المالكية والحنفية بحديث المسيء صلاته، وأنه لم يذكر فيه إيش؟ لا الجلوس ولا لفظ التشهد. قال: واحتج لهم بحديث المسيء صلاته وبحديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن بكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. ما بعد هذا الحديث من الصحة، والأفريقي فيه ما فيه، وربما فيه غير هذا أيضا. طيب، انظر من الحديث ضعفه في سنة الجنة، أما العلة هذا عبد الرحمن الأفريقي، بل قد يكون هناك إلا أخرى، لكن هذه أظهر ما يكون في سنة إنه ضعيف. قال: وفي رواية: ثم أحدث قبل أن يسلم فقد تم صلاته. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وغيرهم، وألفاظهم مختلفة. وعن علي رضي الله عنه موقوفا وقياسا على التشاهد الأول، يعني قاسوه على الأول كما أنه ليس بواجب، قالوا هذا كذلك. قال: والتسبيح للركوع. قال: واحتج أصحابنا بحديث ابن مسعود المذكور في الكتاب وهو صحيح بهذا اللفظ، رواه الدارقطني والبيهقي وقال إسناده صحيح. قال أصحابنا: وفيه وجهان، أحدهما قوله قبل أن يفرض التشهد فدل على أنه فرض، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقولوا التحيات لله، وهذا أمر والأمر للوجوب، ولم يثبت شيء صريح في خلافه. وقال أصحابنا: ولأن التشهد سببه شبيه بالقراءة، لأن القيام والقعود لا تتميز العبادة منهما عن العادة، فوجب فيهما ذكر ليتميز، بخلاف الركوع والسجود، يعني عبادة متميزة، لكن الجلوس غير متميز فاحتاج إلى الذكر. قال: وأما الجواب عن حديث المسيء في صلاته، المسيء صلاته، فقال أصحابنا: إنما لم يذكره له لأنه كان معلوما عنده، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها، ولم يذكر القعود للتشهد وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه، ولم يذكر السلام وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه. قال: والجواب عن حديث ابن عمر أنه ضعيف باتفاق الحفاظ ممن نص على ضعفه الترمذي وغيره، وضعفه ظاهر. قال الترمذي: ليس إسناده بقوي، ليس إسناده بقوي، وقد اضطربوا فيه. قال العلماء: وضعفه من ثلاثة أوجه: أولا أنه مضطرب، والأفريقي ضعيف أيضا باتفاق الحفاظ، وبكر بن سوادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو، وأما المنقول عن علي رضي الله عنه فضعيف أيضا، ضعفه البيهقي، وروي بإسناده عن أحمد ابن حنبل أن هذا لا يصح. وأما القياس على التسبيح في الركوع فقد سبق الجواب عنه، وعن قياسهم على التشهد الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جبر تركه بالسجود، ولو كان فرضا لم يجبر ولم يجزي هذا التشهد. قال إمام الحرمين: ولم يزل المسلمون يجبرون الأول بالسجود دون الثاني والله أعلم. قال فرع: أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما، واحتجوا له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن يخفي التشهد، رواه أبو داود والترمذي. من السنة أن يخفي التشهد، طيب. قال الإمام النووي: أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين، أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين وكراهة الجهر بهما. وكراهة الجهر بهما المجموع الثالث صفحة 44 و400 4 مرات. صحيح. يعني قال واحتج بحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله قال من السنة، من السنة يعني سنة رسول الله، من السنة أن يحيي التشهد. رواه أبو داود والترمذي. قال حسن، والحاكم في المستدرك وقال حسن صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم. طيب كم الذي مر بنا من أركان الصلاة المتفق عليها؟ خل النية، النية على الراجح أنها شرط. التكبير متفق عليه واختلفوا في لفظه. القيام متفق عليه. الركوع متفق عليه. لا مش الفاتحة غير متفق عليه. يعني من حيث افتتاح الصلاة به، لكن اختلفوا في هل يجزئ يعني أن يقول الله أجل الله أعظم مما يقوم مقام الله أكبر. التكبير يعني أن يفتتح الصلاة بالتكبير، وعند الحنفية وغيرهم أو ما يقوم مقامه مما هو بمعنى. وقول شاف يعني ما أحد قال بهذا، ما أحد قال هذا القول. فالتكبير، القيام، القيام، القراءة يعني ليس الفاتحة، القراءة، فالركوع، السجود فقط. مختلف فيه، والرفع من السجود مختلف فيه، والطمأنينة مختلف فيه، وهذا الركن مختلف فيه، تشهد الركوع فيه، حتى السلام عند أبي حنيفة يخرج من الصلاة بأي منافذ، يشرب قصماء، يأكل، يتكلم، يحدث، أي منافذ ما خرج من الصلاة به. طيب قال رحمه الله تعالى: فإذا فرغ من التشهد يعني السابق إلى وأن محمد عبده ورسوله، قال المصنف عن شيرازي: فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس. يعني الشافعية لا يرون وجوب صلاة على النبي في التشهد الأول، ذكروا إلى وأن محمد عبده ورسوله، لكن الكلام على وجوبه الثاني وأنه فرض عندهم. قال: فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس. طيب قبل أن ننتقل لهذه الفقرة، لما قال أجمع العلماء على الإصرار بالتشهدين، هل في هذا منافاة لكلام الشافعي والشافعية في أن أذكار الصلاة من تكبير تسبيح ودعاء يسر يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه، وعلى قول الشافعي ومن بجواره، يعني هل هذا يتعارض معه؟ هو الإصرار يختلف عنه. أي المسلم؟ أي هذا ليس الإصرار، هذا ما أسر. مثل هذا يرد، ما أدري كيف الجواب. نعيد قراءة لا يعني هنا وإذ أشر النبي إلى بعض أزواجه، يعني أنه أشر إليها كلمها دون غيرها، ما يلزم منه أنه يعني كلمها صوت منخفض. فإنسان كلم آخر بسر أشر إليه بكذا وكذا ولو برفع صوت، لكن منفرد كانوا منفردين لم يكن معهم غيرهم. أريد أن أقرأ الكلام الذي ذكره إنه سابقا حوله. قال وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبهما ونفلهما لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه، إذا كان صحيح سمع ولا عار، فإن لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك، ولا يجزئه غير ذلك، لا يجزئ. هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب، وقال أصحابنا يستحب ألا يزيد على إسماع نفسه، قال الشافعي في الأم يسمع نفسه ومن يليه ولا يتجاهل. ما نكر أن يكون كذلك من أجل إيش؟ من أجل ألا ينسب إلى أحد من أهل العلم تناقض. ما التشويش حاصل؟ الشافعي يقول يسمع من جواره، يحتمل أنه يسمع من جواره، لا شك لا أسمع نفسه وأسمع من جواره، فلا شك أنه سيفهم. كيف؟ ثم الحنابلة وفق الشافعي فيها، الحنابلة وفق الشافعي فيها. تمام، لكن يسمعون يعني لا تصح القراءة إلا بحديث لسان الشفتين، لكن الكلام عن الإسماع طيب. قال فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فرض في هذا الجلوس، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة علي. قال والأفضل أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، لما روى كعب بن حجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. والواجب من ذلك أن يقول اللهم صل على محمد، وفي الصلاة على آله وجهان، أحدهما يجب، لما روى أبو حميد قال قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والمذهب أنها لا تجب للإجماع، يعني المذهب أنها لا تجب إيش؟ الصلاة على الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هي فرض، يعني لو اكتفى اللهم صل على محمد أدى الذي عليه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح: الذي أراه تقديم الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا، يعني كأن الإمام النووي يقول قبل أن نتكلم عن المسألة نبدأ ولم بالأحاديث. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفي رواية لأبي داود كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. رواه البخاري في صحيحه في وسط كتاب الدعوات بهذه الأحرف. وقد رأيت بعض الحفاظ المتأخرين الكبار عزاه إلى البخاري في غير هذا الموضع، وفيه التصريح بقوله كما صليت على إبراهيم، وهي لما يده حيية، في الحاشية قال كذا بالأصل فحرر ولعله، وهي إلى حميد مجيد. قال: وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عباد، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله عز وجل أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم، رواه مسلم بهذا اللفظ. وفي رواية: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: رواها أبو حاتم بن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي واحتجوا بها. وقال البيهقي: هذا إسناد حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح. قالوا في هذه الرواية فائدتان: الأولى قوله إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، الثانية قوله كما صليت على إبراهيم، لأن أكثر روايات هذا الحديث ليس فيها ذكر إبراهيم، إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يعني الموافقات الحسنة كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس الذي هو ليلة الجمعة التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله جمع الله لنا هذا، وإن كان هذا قليل لكن فيه خير وبركة. الإمام الشافعي ذكر أنه رؤية بالمنام، قيل له: ما فعل الله لك بكتبك؟ وقال: نفعه ما كتبه أظن في الرسالة أو في غيرها، في كتابه الرسالة، أنه قال: اللهم صل على محمد كما عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يعني معنى هذا كثير، صلى الله عليه وسلم. الشافعي هو أول من ذكرها، فنفعه الله عز وجل بهذا نفعا عظيما، كما يعني صحة الكلام على الرؤية. فلا شك أن هذه يعني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كم الذين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون عليه؟ كثير. وكم هم الذين يغفلون عن ذلك؟ كثير. فأنت تقول صل عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. يعني يرجى له ذلك. وإلا لو أن الإنسان مثلا، مثل بعض الناس يقول له صل على النبي على ألف، كذا خلاص ألف، صل على النبي على 5000، ويريد أن يكتب له أي 5000 من أين؟ ها؟ ولا حتى واحد، فقط قال ألف. إيش ألف هذا؟ إيش يكتب لك الملك؟ كتب الملك لك في صحيفتك ألف، ألف إيش؟ طيب حتى لو قال صلى الله عليه وسلم 1000 مرة، يعني من بعد فضل الله الواسع يرجى له ذلك، ليس كما قال صلى الله عليه وسلم سكت. فلذلك الذي يقول لامرأته أنت طالق 3، الخلاف في ذلك يحسب إلا ما يحسب، يحسب إلا ما يحسب. لو أن إنسان لعن غيره وقال له 1000 مرة، فيترتب على هذا إثم، ترتب على هذا إثم. نعم لو اقتصر على ما ورد مثل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أمهات المؤمنين إنه قال كلمات تعدل ما قالت من بعد الفجر إلى الشروق، قالها 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. هذا ورد به الحديث، هذا ورد به الحديث، على أن من قال سبحان الله اللهم إني أسبحك وأحمدك 1000 مرة. فلا شك أن هذا أكثر من الذي يقول مرة واحدة، لكن هل له أجر هذا التضعيف؟ يعني هل له أجر 100 مرة أو 1000 مرة مما قال؟ ولا شك الحديث جاءت، يعني مثلا التسبيح قبل الصلاة 33، التحميد والتكبير كذلك، أيضا من سبح في الصباح والمساء 100 مرة، لا إله إلا الله 20 مرات، بعض الكلمات 7 مرات، بعض هذا 1000 مرات. التكرار هذا مقصود، ولو كان هذا من باب التيسير لقال النبي صلى الله عليه وسلم قل يعني قل سبحان الله 3، يعني قلها 3 مرات، فلكن أمره بأن يكرر، فالتكرار مطلوب. لكن الآن يعني عودا على بدء، لما قال الإمام الشافعي صلى الله عليه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، هل مقتضى هذا أن يكتب له هذا العدد من الأجر؟ سيأتي إنسان ويقول اللهم صل وسلم عليه عدد قطر الأمطار وورق الأشجار وحباء وذرات الرمال وعدد ما ذكره الذاكرون غفل عن ذكره الغافلون. يرجى الإنسان أن ينال أجر، يرجى أن ينال أجر، لكن هل هذا مثل من كرر بالفعل؟ لا شك أن التكرار أجره أعظم. وقد يعني ابن القيم له رسالة كاملة جلال أفهم فجلة كامل وتكلم على أحكام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صلى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم 10، ومن زاد يعني يكون حفر. اللهم صل وسلم عليه، يعني إذا كان سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالها، ثم ليس في كل موضع، لأن البعض هناك من يقول يجب عليك وجوبا كلما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعت ذكره أن تصلي عليه، وبعضهم يقول يستحب، بعضهم قال مرة فقط. أورد بعضهم قال طيب المؤذن عندما يقول أشهد أن محمد رسول الله، أنت مطالب أن تقول أشهد أن محمد رسول الله ولا تقول صلى الله عليه وسلم. لو كان واجبا لوجب عليك أن تصلي عليه في مثل هذا الموضع، في مثل هذا الموضع. ولذلك ابن القيم بحث هذه المسألة في مسألة الوجوب بحثا طويلا في جلال أفهام وانتهى بالتوقف، يعني بحثها بحث موسع ثم توقف في آخرها. فأورد أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء في المسألة وأطال. فالامتثال أن صلوا عليه وسلم وسلم وقل اللهم صل وسلم عليه، الأكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولو زاد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ففي العالمين إنك حميد مجيد خير كثير. طيب قال وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد الله والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم. وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرناه. قال وقوله حميد مجيد قال أهل اللغة والمعاني المفسرون الحميد بمعنى المحمود وهو الذي تحمد أفعاله، والمجيد الماجد وهو من كمل في الشرف والكرم والصفات المحمودة. طيب ثم حكم المسألة وكلام العلماء فيها يأتي إن شاء الله. كذلك ما يصلي ولا حتى خارج الصلاة. لو قرأ القرآن هو يقرأ محمد رسول الله هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نأخذ إلا فيها إلا عند ابن يزيد. حتى إن الله عليك يصلون عنه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وسلم. الإنسان يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أو تاليا القرآن. أين الدليل؟ يعني على أنه في هذا عند هذا الموضع عند ذكر هذا الموضع غير هذا الموضع محمد رسول الله. كذلك أيضا فأني يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. الآن ذكر يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ذكر. فلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم ذكر وغيرها. من حيث بطلان الصلاة لا تبطل هو يعني ذكر جملة الأذكار. لكن يعني إيش يا أحمد معك دليل؟ سياق الآية لو كل واحد أخذ له سياق آية ففتح باب الفوضى. لكن من قال بهذا؟ من عمل بهذا؟ من يعني أفتى بهذا؟ هذا مطلوب. وإلا لو كان أي آية تعجبنا نأخذ بها ونقول بها سهل. لكن نحن أمة اتباع. فقد كان هذا القرآن يتلى تلاه النبي صلى الله عليه وسلم تلاه الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يقرؤونه كثيرا السلف كذلك والأئمة. ما أعرف أنه نقول مثل هذا. من يعني عنده شيء في هذا يجب أن أخذ يفيده. من وراءه على هذا يصلي. الشافعي يستحبون هذا يرون أن هذا من يعني من سنن الأبعاض لا سنن الهيئات. سيأتي معنا في المثل شجاع. الشافعي يرون أن سنن الصلاة كذا. ذكر في المثل شجاع أن يعني سننها منها سنتان. ذكر سنتين فقط وهي عندهم يعني سبع أو ثمان. قالوا هيئاتها كذا وكذا. يفرق بين السنن والهيئات. قالوا السنن سنن أبعاض التي تجبر بالسجود السهو تجبر بالسجود السهو. قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على الآل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وفي القنوت في القنوت في آخر الوتر. يرون أن هذا من سنن الأبعاض أن هذا بعض من الصلاة. قالوا أما سنن وأما الهيئات قالوا ماذا رفع اليدين في المواضع التي فيها رفع الضم. قالوا هذه هيئات لا تجبر بسجود سهل لو تركها. المهم أنهم يعني شاهد أنهم يقسمون مثل هذا إلى سنن هيئات سنن أبعاد. فبحيث الإنسان لو قرأ مثل هذا في كلام الشافعية يعني على الأقل يعني يعرف الفرق بين هذا وهذا. فكون هذا كله واشتع عن رسول الله كله قاله أو عمله شيء وكون هؤلاء يفرقون عن شيء آخر. وكان يقرأ آيات فيها صلاة على النبي ما كان شيء يعني فيها ذكر نفسه. هذا في النافلة. ما كان النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. من صلى الليل مرة بآية رحمة سأل الله بآية عذاب استعاذ بالله. العوام هل العوام العوام يمر إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله. على أن من أهل العلم من يجوز هذا. الشيخ ابن باز يقول لا بأس. ومن الشافعية أنفسهم من يجوز مثل هذا. لكن هذا قياس على صلاة الليل. ما ورد هذا إلا في صلاة الليل. حديث حسن يا حديث حسن.